قال وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظه، صغر على لفظه. يعني الآن لاحظ ثلاثة أحرف غير تاء التأنيث، هل نحن بحاجة إلى أن نرد المحذوف؟ ما لسنا بحاجة، لأن عندنا ثلاثة أحرف من غير تاء التأنيث. قال صغر على لفظه ولم يرد إليه شيء. لماذا لا يرد إليه شيء؟ لإمكان التصغير على فعائل بدون رد المحذوف. فتقول في شاك السلاح شويك، شاك أصلها شاوك، هذا أصله، فحذفت الواو على غير قياس. زن شاك بالميزان الصرفي، ها ها، طيب شاوك على وزن، شاوك فاعل، ايه على وزن فاعل، طيب حذفت الواو على وزن فال، على وزن فال، ما المحذوف؟ عين الكلمة. طيب فتقول في تصغير شاك ها شويك، قلبنا الألف واوا ولم نرد المحذوف لأننا لسنا بحاجة إلى المحذوف. وعلى هذا صارت القاعدة عندنا أن ما نقص منه حرف لا بد أن يكمل ثلاثة. طيب فإن كان أصله ثنائيا يضعف الحرف الثاني، وإن كان الحرف الثاني محذوفا يرد عند التصغير. وهذا معنى قوله وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. يعني إذا كان ثلاثيا ثالثه غير التاء، نعم، فلا ترد المحذوف، ها، وإذا كان الثالث هو التاء، ها، ما يكمل أو يكمل. إذا كان الثالث هو التاء، لأنه إيش يقول هو؟ يقول ما لم يحوي غير التاء ثالثا، مفهومه إذا حوى ثالثا غير التاء ما يكمل، وإذا حوى ثالثا هو التاء يكمل. ثم مثل بقوله كما، وكلمة ما تحتمل إن ماء الشرب وحذفت الهمزة للوزن، وتحتمل إن ماء الموصولة، نعم، فضعف الحرف الثاني، ها، لكن ينبني على هذا تفسير المنقوص بكلام ابن مالك، ها، إن صار المقصود بها ماء الشرب يصير المراد بالمنقوص ما حذف منه شيء، ها ها، إذا كانت موصولة ما حذف شيء، لكن المراد بالناقص يعني ما بني على حرفين، يعني يصير الناقص ما كان على حرفين، هذا المراد بالناقص، سواء حذف منه شيء أو لم يحذف منه شيء، ها أي حذف منه شيء أو لم يحذف منه شيء، مع أن ما في الحقيقة هي ما حذف منها شيء، ها، ولكن ترد، ها، الهمزة إلى أصلها اللي أصلها الهاء، ها، أي وتقلب الألف فيما واوا. فعلى هذا إذن نقول المراد بالمنقوص ما كان ثنائيا، ما كان ثنائيا، سواء كانت في تاء التأنيث أو فيها التاء ما ننظر للتاء. أما إذا كان ثلاثيا فإن كانت في تاء التأنيث لم يرد إليه شيء، إذا كان في تاء التأنيث يرد إليه، ثلاثي يعني مع تاء التأنيث المقصود، وإذا كان ثلاثة أحرف دون تاء التأنيث فلا يرد إليه شيء. طيب ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. أنا قلت في أول الباب أن التصغير نوعان، تصغير أصلي وهو ما تقدم البحث فيه، والنوع الثاني يسمى تصغير الترخيم. عرف ابن عقيل تصغير الترخيم بقوله: وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوايد التي هي فيه. هذا تصغير الترخيم، إنك تأتي للكلمة اللي فيها زوايد وتحذف جميع الزوايد وتصغر الكلمة. فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل، ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث. فيقال في المعطف عطيف. لاحظ معطف الآن مزيدة بالميم، جردها من الزوايد فتكون عطيف. المعطف يعني يجوز أن تقول معيطف، يجوز هذا التصغير الأصلي، لكن إذا أردت تصغير الترخيم مثل كأن يضطر الشاعر إلى أن يصغر الكلمة تصغير ترخيم، له أنه يحذف الزايد، له أنه يحذف الزايد، يقول في تصغير معطف عطيف. طيب، وفي حامد علم على شخص، وشخص محامد كيف يصغر؟ حميد. ماذا عملنا؟ جردنا الكلمة من الزوايد، حذفنا الألف، ولا لو أبقينا الألف لقلنا في تصغير حامد حويمد، قلب الألف إلى واو. يعني على أساس أن كله، يعني على أن الأصل حمد فتقول حميد، ولهذا يقولون حامد وأحمد ومحمود وحمدون، كل تصغير على حميد، لأن كل الكلمات هذه إذا جردتها من الزوايد ما أصلها الواحد حمد، كل ترجع إلى الثلاثي. طيب، وفي حبلى، نعم لا محمد هذا مو بثلاثي حتى لو جرد، لأنه لو جرد صار حمد حمدا، وحمدا هذا فيه إدغام طبعيف. وفي تصغير حبلى حبيلة، هنا أتينا بتاء التأنيث، وين الزايد اللي جردنا؟ الألف المقصورة، فقلنا حبيلة، لأننا لو قلنا حبيل لالتبس بتصغير حبل، التبس بتصغير حبل. وفي سودة هذه الممدودة سويدة، لأننا لو قلنا سويد لالتبس بتصغير أسود. طيب، وعلى هذا يكون زيادة تاء التأنيث للتفريق بين مصغر المؤنث ومصغر المذكر، ولا لا؟ لكن لو صغرت حبيلة حبلة على حبيل التبس بتصغير المذكر حبل، فتزيد التالي لأجل أن يتميز. طيب، لو فرضنا أن المصغر وصف خاص بالمؤنث، هل نزيد التاء؟ نعم، حائض. ليش منين؟ ليش قلت حويضة؟ حويضة بتصغير حوض، حائض حييض قالوا، لأنه من حاضة يحيض. إذا ترجع الألف إلى أصله وتجي التصغير، تقول في تصغير حائض حييض، هل يلزم تقول حييضة؟ ما في لبس، لأنه ما تلتبس تصغير مذكر، لأن هذا الوصف خاص بمذكرة. أي نزيد التاء، لأنه هنا لسنا بحاجة إلى زيادة التاء لعدم وجود اللبس. نعم، إذا قلنا حييض ما صغرنا تصغير الترخيم، يعني أنت الآن احذف الألف الألف إذا حذفنا الألف عندنا يا بعد الألف إلا حايض حايض هل يا وعندنا يا التصغير إذا حييض إذا حذفنا الألف لو أبقينا الألف قلبناها لقلنا حييض يعني غير التغيير وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقول في قرطاس قريطس وفي عصفور عصيفر وانت لو قلت قريطيس عصيفير ما صار تصغير ترخيم وبهذا يا إخوان نستفيد من تصغير الترخيم انتبهوا لهذا ليس له إلا وزنان فقط ها فعيل وفعيعل أما فعيعيل الوزن الثالث لا يدخل في تصغير الترخيم لماذا؟ لأن الوزن الثالث لابد تبقى الزوائد لابد تبقى الزوائد وهذا معنى قوله ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى يعني والذي يصغر تصغير الترخيم يكتفي بالأصل هذا معنى البيت كذا يعني عندك ومن من اسم موصول مبتدا وين الخبر ها لا صلة الموصول اكتفى اي يعني صلة التقدير والذي اكمل لا جب الصلة يصغر بترخيم اكتفى بالأصل واضح واختم بت التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بت يرى ذا لبس كشجر وبقر وخمسي وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تا فيما ثلاثيا كثر وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تا فيما ثلاثيا كثر هذا الموضوع فهذه الأبيات موضوعه تصغير الثلاثي المؤنث الخالي من التاء الحكم إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس وشد حذفها حينئذ هذه القاعدة ها؟ لابد يكون ثلاثي مؤنث وخاليا من التاء إذا صغرته تزيد التاء لماذا تزيد التاء؟ لتدل على التأنيث تدل على التأنيث فتقول في سن سنينة تقول سنين تقول سنينة عندك سن ثلاثي مؤنث ها كيف لا مضعفة النون مؤنث السن لكن ما في تاء لا أصل سنن أي فالنون مضاعفة عندك السين والنون عبارة عن حرفين إذن الأحرف ثلاثة هو ثلاثي إذن خالي من التاء لو كان في تاء ما قيل يؤنث بالتاء أو قالنا ترجع التاء على الأقل لكن ما قالوا ترجع التاء إذن دل على ما في تاء في الأصل طيب فتقول في سن سنينة وفي دار دويرة وفي يد يدية طيب هنا دار دويرة واضح ما عندك إلا يا النسب وسن سنينة ما عندك إلا يا النسب لكن يدية عندنا يا أنا لأن عندك تشديد نقول لأن أصل يد يدي يدي أو يد بدليل يدان، ها يعني الألف هنا أصلها يعني يد، إذا قلنا يدي فالياء هنا أصلها ها ألف، تقول أصلها ألف أو الألف أصلها ياء، أي لكن المثنى يد ها يدان، أي يدان الفعل يعني لو، لكن الفعل هنا ما يأتي لأن يدو غير الفعل، يدو لا يؤدي المعنى هنا، فنقول إن المحذوف هنا سواء قلنا أصل واو يدي أو واو أو يا يدي أو واو ها يد أو يدي يدي، المقصود أنها ستقلب إلى ياء حتى لو كانت واو، ثم تدغم في ياء التصغير، وهذا السبب في كوننا نقول إيش يدية، إذن الياء المشددة عبارة عن حرفين، الأول إيش لام الكلمة يد على أي وزن أنت زن يد بالميزان الصرفي ايه ها ها ايه فعل ها فعل او فعل فعل لان اللام محذوفه ها يدون ايه فعل كذا ولا لا، اذا محذوف اللام، اذا رجعنا اللام وقلبناها ياء وادغمناها في ياء التصغير صارت ايه يديه.